الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتراقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أسجت وجوههم قطرا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. ذلك كل نفس ما أسلمت وردوا إلى الله وضل عنهم ما يفترون. قل من جرد السمع والأرض أمن يملك الأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج من الميت ويخرج من الحي ومن يدبر الأمر تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تشركون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تبصرون. قل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا هدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين, فنحن كنا قرأنا هذه الآية الأولى, يعني هي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يقول الله تعالى في هذه الآية قرأناها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 414 بالنسبة إلى طبعتنا هذا. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة, للذين أحسنوا أحسنوا أعمال التوحيد والأعمال الصالحة والإيمان لهم الحسنى. ما هي الحسنى؟ الجنة. كل واحد أحسن نعم عمله مع الرب سبحانه, آمن بالله وآمن برسوله وأطاع الله وأطاع رسوله وعمل الأعمال الصالحة فإن له الحسنى. ما هي الحسنى؟ الجنة. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة يكون ثم إيش هذه صفاتهم؟ قال أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أصحاب الجنة هي دار الكرامة التي أعدها الله لعباد المؤمنين, هم فيها خالدون يعني ماكثون أبدا, بخلاف الدنيا مهما كانت إنسان تنعم فإنه سيموت ويذهب إلى القبر ثم بعد ذلك يحاسب. وعادة القرآن وأسلوب القرآن إذا ذكر الله ما أعده للمؤمنين من الثواب نعم يردف بما أعده للكفار والمشركين من العقاب. هذه دائما أسلوب القرآن, مرة يقدم الكفار ويذكر ما أعده لهم في الدنيا وفي الآخرة ثم بعد ذلك, ومرة كذلك يقدم الآخرة. فهذا دحين قدم قالوا للذين أحسن الحسنى وزيادة ولا يرق وجوهم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب. والذين كسبوا السيئات, كسيئات درجة أولى يكون الشرك والكفر بالله, هذا عادة يخلد في النار. والذي عنده سيئات معاصي هذا قد يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج من النار ويدخل الجنة إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غير من الأنبياء والرسل. على كل حال مآل إلى الجنة, لا يخلد في النار إلا الكافر, أما المؤمن فإنه سيخرج. وهذا قال والذين كسبوا السيئات, والمراد هنا يعني الكفار كسبوا السيئات الشرك بالله, جزاء سيئة مثلها السيئة بمثلها ما تضاعف أبدا. وأما الحسنات فإنها تضاعف نعم من 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. وهذا موجود في الحديث: من هم بحسنة فعمل كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف، ومن هم بسيئة فعملها كتب الله سيئة واحدة، وإن هم بها ولم يعملها كتب الله حسنة، وهذا من فضل الله وكرمه وجوده بمثله. وترهقهم ذلة، تراهم إيه عليهم ذلة، نعم، وما لهم من الله من عاصي يعصيهم، كأنما أخشيت وجوه قطعة من الليل مظلم، زي ما قال في آيات: يوم تبيض وجوه وتسود، فأما الذين تسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وقال في آية أخرى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة. فالمؤمنون زي ما قال يعني وجوههم نيرة وبيضاء، وهؤلاء هكذا. ثم بعد ذلك الآية اللي نحن كنا وقفنا عليها: ويوم نحشرهم جميعا، ويوم نحشرهم، والمراد باليوم هذا هو يوم القيامة، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاء ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا. يقول: ويوم نحشرهم، يعني ايه؟ اذكر لهم ايها النبي صلى الله عليه وسلم يوم نحشرهم جميعا. والمراد بالحشر هنا يحشر اهل الارض كلهم من جن وانس وبر وفاجر. يوم القيامه يجمع الله هذه الخلائق الذي هو اهل الارض كلهم من جن وانس وبر وفاجر، ويقول لها: ويوم نحشرهم جميعا. من وجميعا؟ هذا الانس والجن والبر والفاجر والكافر، كلهم يجمعون في مكان واحد. زي ما قال في آية أخرى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. فالقرآن يفسر بعضه، فحشرناهم يعني جمعناهم، والحشر معنى الجمع، يجمع الله الخلائق يوم بعد أن إيه؟ بعد أن يخلقهم مرة أخرى ليحاسبهم. ثم نقول للذين أشركوا، ثم يقول الله تعالى للذين أشركوا يعني كفروا بالله وعبدوا مع الله غيره أو عبدوا غيره: أنتم وشركاؤكم، أنتم والذين عبدتموه من دون الله، تعالوا في جهة هكذا، والمؤمنون في جهة هكذا. هذا إيه؟ يوم القيامة قبل الحساب. جاء في الأحاديث صحيح أن يعني ناس يظلهم الله تحت ظل عرش يوم لا ظل إلا، وناس يكونوا في إيه؟ في حرارة الشمس، وأن الشمس تقرب منهم وتكون قريبة منهم فيغرقون في عرقهم. فمنهم من يكون عرقه إلى ساقه إلى فوق، ومنهم من يغرق هكذا. وهذا معنى يوم نحشرهم جميعا. ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم، زي ما جاء في آية قال: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني روحوا في إيه؟ في جهة. وقال كذلك في آية أخرى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. هذا قبل الدخول بعدين، هذا يوم تقوم الساعة يتفرقون، هذول في جهة وهذول في جهة، هذول تحت ظل العرش يوم لا ظل، وهذول في إيه؟ في السموم وفي الحرارة الشديدة. هذا قبل الحساب. ثم بعد ذلك يحاسب الله الخلائق، فالمؤمنون يدخلهم الجنة ويتنعموا في الجنة، والكفار يدخلهم النار ويعذبهم، نعم، ويكونوا ماكثين فيه أبدا. وأصح الأقوال أن الكفار يمكثون في النار أبد الآباد، هذا يعني قول أكثر العلماء، عشان يحق إيه؟ وعد الله ووعيده، فإن الله وعد المؤمنين أنهم إيه؟ ينعمون في الجنة ويدخلون الجنة وينعمون فيها، فكذلك الكفار قال خالدين فيها خالدين فيها، حتى قال خالدين فيها أبدا في عدة آيات فيها في الكفار، وهي في سورة يعني النساء، وفي سورة كذلك الأحزاب، وفي سورة الجن. قال إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، هذه في سورة النساء. وقال هناك: يسألك الناس عن قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريب، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وأما في المؤمنين 8 آيات، وفي آيات بس خالدين ما في أبدا، كثير هذا عدد، يمكن أكثر من 20 يعني، بس ما عندها. أما في الآن فلأجل ذلك يعني لابد يحق وعد الله ووعيده، فوعيده يحق في الكفار ويخلد في النار، وعده في المؤمنين يدخلون الجنة ويمكثون فيها ويتنعمون فيها. وهذا قال أنتم فسيلنا بينهم، يعني إيه؟ فرقنا بينهم وجعلنا زي ما قال في قول الله تعالى: وامتاز اليوم أيها المجرمون. وقال في آية أخرى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. وفي آية أخرى: يومئذ يصدعون. فيصير فاصل بين هذا لسه إيه؟ في المحشر لسه، وبعد ذلك يكون هذول في الجنة وهؤلاء في النار. وهذا معنى يوم نحشرهم، ثم نقول الذين أشركوا أنتم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم، ما كنتم إيانا تعبدوا، يعني يقول الذين عبدهم الكفار والمشركون مع الله انتم ما عبدتون انتم ابدا، ها ونحن ما امرناكم بعبادتنا ابدا. ايش ليش هذا؟ لانه جاء في القران في ايه في سوره يعني في سوره البقره اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، مثلا اشخاص عبدوا ايه الاصنام، ها الاوثان، الشجر، الحجر، الشمس، القمر، وعبادة الكفار متفرقة. كثير من الناس بيظن أن الكفار كلهم كانوا يعبدون الأصنام، هذا غلط. بعضهم كان يعبد الأصنام، أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، منهم من كان يعبد الشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقه، منهم من كان يعبد الأنبياء، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. بعضهم من كان يعبد الأنبياء، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت، وكل هذا ما يصح. لازم العبادة تكون لمين؟ لله سبحانه وتعالى. فإذا عبد يعني الولي أو الصالح هو كافر مشرك. والعبادة إيه؟ أن يصرف العبادة لله وحده، وهو أن يدعوه وحده ويستغيث به وحده ويلتجئ إليه في الشدائد وحده وينظر له وحده، هذا هو العبادة. فقال فيتبرأ منه، فيتبرأ المعبودون من العابدين، يقول نحن ما أمرناكم ولا ونحن ما وآيات من ذلك. قال كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد، هذه آية في سورة مريم، كلا سيكفرون سيكفر المعبودون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. وقال في آية أخرى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين جاهلين، يقول أنتم ما عبدتم، وهم يقول لا إيش نبغى من هؤلاء المعبد، يشفعوا لنا عند الله، فما يشفع. والشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذن الله ورضاه عن المشفع، مو زي الشفاعة في الدنيا، لا لا بد الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشفاعة تكون لمن؟ للمؤمنين. ولذلك القرآن نفى في بعض المرات فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لمين؟ للكافر. فيقول ايه يعني فزينا بينهم، يعني فرقنا بينه وبين الشركاء، وقال الشركاء ما كنتم ايانا تعبدون، انتم ما كنتم تعبدون ابدا، ونحن نتبرأ منكم ونحن ليس بيننا وبينكم اي ما كنتم يادا. فكفى بالله شهيدا بيننا، يعني كفى بالله، اذا شهد الله اعظم شيء. فكفى بالله انكم انتم ما عبدتونا، انما كنتم تعبدوا الشيطان، زي ما قال الله تعالى الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان. ايش عبادة الشيطان؟ طاعته. ما في واحد يقول الشيطان يعبد، حتى الكافر يقول له الشيطان يقول لا بسم الله خاف أبدا. فإذا عبادة الشيطان هو فكفى بالله شيئا إن كنا عن عبادتكم لغافل، نحن ما ندري عنكم أنكم تعبدون. فالذي يعبد الأصنام والذي يعبد الأشجار والذي يعبد الأحجار والذي يعبد الأنبياء والذي يعبد الصالحين يقولوا نحن ما ندري عنكم أنكم كنتوا تعبدون وتنادون وتستغيثون بنا وتلتجئ إلينا، بل نحن نتبرأ منكم، نحن أبدا نتبرأ منكم. هذا معناه يعني فكفى بالله إن كنا عن عبادتكم لغافلين، إن المعبودين عن عبادة العابدين غافلين، لأن مثلا يكون أصنام، الصنم ما يدري، يكون شجر، يكون حجر، يكون والعبادات مختلفة. هذا يجب أن يفهم كثير من الكتب التفسير بس ويعبدون يظن أن كل الكفار والمشركين يعبدون الأصنام، هذا لا غلط، ليس كل الكفار كانوا يعبدون الأصنام، بل كان بعض الكفار السذج يكون عنده صنم من تمر، فإذا جاء يكسر يده ويأكلها، هذا معناه ساذج، هذا يعني عقليته خربانة، يعني ما عنده من العقل تمام، يعني يمكن هذاك مرة. فإذا كان كده كذلك، وكذلك كان بعض الأصنام، يعني الرسول لما هاجر إلى هذه المدينة، وكان يعني أول ما هاجر إلى هذه المدينة، لما هاجر إلى هذه المدينة البعض أسلم والبعض لم يسلم، يعني بغى يشوف، فكان مثلا ودائما الشباب يتحمس للدين أكثر من إيه من الكبار، وكان معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح كانوا إيه آمنوا، وكانوا يذهبوا إلى الناس الذين يعبدون الأصنام، مثل إيه عمرو بن الجموح كان عنده إيه صنم، شوي ارجع على ورجل، كان عنده صنم، وكان يرجع ورا شوي، يعني كان له صنم، وهذا الصنم كان يجعل، فكان هذول الشباب معاذ بن جبل ومعاذ يأخذ الأصنام وإذا كانت خشب يكسروها ويذهبوا بها إلى العجائز يعطون إيه حطب يطبخ به الطعام مرة في مرة. وإذا ما هذا بعد مرة من المرات كان عمرو بن جموح عنده صنم نعم، فهذا الصنم في مرة من المرات أخذوه ورموه في بئر وسخوه، مرة ثانية راح مسحه وصلحه وحطه في جهة وحط له سيف كمان. قال له يعني ما بعد في يوم من الأيام أخذوه هم يعني الشباب دائما نعم متحمسين أخذوه ووسخوه بالعذرة ورموه في بئر، فجوا في تقوم مرمي فيه. هذا يسوى العلاج ما يدفع، فالإله لازم يدفع إيه عن نفسه أول ثم يدفع عن غيره، ينفع أول نفسه. فأبدا كسر وراح أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وعرف أن هذا ما تنفع. ولأجل ذلك كل من يعبد غير الله يعرف أنه لا ينفع، ولذلك هنا يقول فكفى بالله إن كنا عن عباده. قال هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. إيش معنى تبلو؟ يعني تختبر. إيش البلاء؟ الاختبار. كل إنسان يوم القيامة يأتي ويجد ما عمله من خير أو من شر، والله سيحاسب مثل ما جاء في القرآن يعني في آيات مثل هذه الآيات. قول الله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، ويوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم. كل إنسان يجي يوم القيامة يجد أعماله مسطرة مكتوبة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. هذا ويقول لهم هنا وفسرها ثم بعدهم فسرها ان كل أمة ما كانت تعبد، فالذي يعبد الشمس يقول له امشي مع روح مع الشمس، الذي كان يعبد القمر الا الذي كان يعبد الانبياء والصالحين، هذول لا، هذول ما عليهم شيء، اللوم عليهم. وقد جاء في القران آية في سورة الانبياء في آخر شوف المصحف عشان نشوف الآية عشان نأكد إن إيه الأنبياء يعني إنه الذي يعبد الأنبياء ما أنا كنت متذكرها لكن الحين راح في عن بالي. في آخر السورة قوله فيه هنا قال إنكم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها يا إنكم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. هذه الآية لما نزلت في القرآن وفي مكة لأنها سورة مكية، قال الله تعالى إنكم وما تعبدون، قال وما تعبدون ما دائما لما لا يعقل، دائما ما لما لا من للعاقل هذا الغالب. قال إنكم ما تعبدون إيه يعني ما تعبدون إيه من الأصنام ومن الأشجار ومن غير ذلك حسب جهنم، يعني تكون أنت العابد والمعبود إيه يكون حسب جهنم أنتم لا. ثم بعد ذلك قال في نفس الآية لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا، لو كان هؤلاء الأصنام آلهة ما وردوا. وكل ثم هم قالوا الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم طيب نحن بعضنا بيعبد الأنبياء وبعضنا بيعبد الصالحين، إذن كمان الأنبياء والصالحين يسير؟ فالله ذكر لهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فالأنبياء يعني واحد عبد مثلا الرسول أو عبد عيسى زي النصارى ما يدخل عيسى، فلذلك إن الذين سبق ولذلك هم الناس العرب فاهمين، فما لما لا يعقل دائما ما لما لا يعقل. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، إيش الذي عندكم يعني من حطام الدنيا، عنده أموال عنده ذهب عنده فضة عنده إبل عنده يروح، وما عند الله أبدا. ودائما كده يعني أغلب الآيات إنما تارة يجي يعني ما بمعنى العقل، بس يسبح له من في السماوات معنى العقل هذا الإنس والجن، ومرات يقول يسبح له ما في السماوات، والله يقول في القرآن وإن من شيء إلا إيه يسبح بحمدها هذا. والآية إنكم وما تعبدون من دون الله، فهذا معناه تقريبا يعني الآيات هو يعني غافلون. هنالك تبلو كل نفس وردوا إلى الله ما ردوا، ردوا الجميع الإنس والجن والصالح والطالح، وضل عنهم غاب عنهم، يعني يجي يوم القيامة يقول أنا كنت أعبد مثلا صالح من الصالحين زي ما قال الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني الذي يدعو الصالح يتبرأ منه ما ينفع، وضل عنهم يعني غاب عنهم وقت الحاجة ما يحصل شيء. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل من يرزقكم، قل لهم أيها النبي وأيها الرسول لهؤلاء الكفار المشركين الذين في مكة وفي جميع أهلها، من يرزقكم من السماء والأرض؟ والرزق الذي من السماء هو إيه؟ الله ينزل المطر، نعم، ثم بعد ذلك يشق الأرض فيزرع فيها فينبت الله النبات، ها، من أنواع الثمار ومن أنواع يقول الله تعالى في هذا، يعني يذكر لكم حدائق، يقول الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطر فيشق الأرض شقا بقدرته ومشيئته فيخرج منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلب. مين اللي يفعل هذا؟ الكفار زالتهم يقولوا الله، ما يقولوا اللات ولا العزة ولا منات الثالثة ولا الشمس ولا القمر، أي كافر أبدا. إنما بعض الكفار زي الشيوعية اللي ظهرت في يقولوا إيه الطبيعة، هم عارفين نفسه كذابين، ها ها، الطبيعة ما تخلق يعني، ها، فهم بس إيه كانوا يغالطوا أنفسهم مغالطة. ولذلك الكفار جميعا من يرزقكم من السماء والأرض ما يقدر يقول اللات والعزة ومنات الثالثة أو الأنبياء أو الرسل أو عيسى، ما يقدر أبدا، يقول إيه الله، ها. وهذا توحيد يسمى توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية جميع المخلوقات يعترفون به، ها، كل المشركين يعترفون. وهذا معناه قل من يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السمع والأبصار، من يملك سمعك أيها أنت الكافر والمشرك، ها، فإذا شاء يأخذ سمعك يصير ما تسمع، وأبصارك، ها، بصرك، ها، خلى لك عيون تنظر بها وتمشي، في دقيقة واحدة يخليك أعمى ما تشوف، ها، أبدا. ثم قال ومن يخرج الحي من الميت، لما نسأل كافر أبو جهل أو أبو لهب أو أبو فرعون أو هامان، من يعني يخرج الحي من الميت، ويخرج الحي من الميت له تفسيرات، مثلا يخرج الحي من الميت، ها، الدجاجة تبيض، نعم، بيض، والبيض هذا يخرج منه إيه؟ كتكوت حي هذا، ها، يخرج الحي من الميت، ها، يخرج الكافر من الميت، يكون الأب كافر والابن إيه؟ مؤمن، ومعلوم المؤمن حي والكافر زي الميت، ها، كذلك مثلا النطفة الذي تخرج من الرجل إلى الرحم هذه ميتة، بعد ذلك يخرج إنسان سوي، فلذلك هذا كله يعني صحيح، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ها، فهذا يعني تقريبا أي تفسير فسرناه هو صحيح، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فإذا قلنا يخرج البيض من الدجاج أو الدجاج من البيض أو نخرج الكافر من المؤمن والكافر، ها، مثلا يعني إبراهيم عليه السلام أبوه كافر وهو يعني أعظم الأنبياء وأعظم الرسل بعد يعني غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك كل الكفار يعترفوا بذلك، ما في كافر إنما. ولذلك الناس الذين يفسروا لا إله إلا الله بمعنى لا خالق ولا رازق إلا الله هذا غلط، يوجد كتب موجودة يقولوا معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق ولا محيا، فهذا غلط، فلو كان هذا المعنى لما حصل النزاع بين الرسول محمد وبين قريش، فإنهم كانوا يعرفون هذه الآيات كده ما يرزق. ولذلك لما قال لهم الرسول قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحد، إن هذا كون الآلهة واحد ما يصير، لازم الآلهة في إله كبير الله، في آلهة صغار شوية اللات العزة، وحصل النزاع بين الرسول وبين قريش 13 سنة في كلمة لا إله إلا، إنهم ناس عرب يفهموا إيش معنى الإله، إيش معنى الإله المعبود، هذا هو، ليس معناه الله. ولذلك هنا قال ومن يرزقكم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي ويخرج الميت ومن يدبر أمر السماء والأرض، يخلق السماء والأرض، خلق السماء والأرض وخلق الكواكب وخلق الجبال وشقلق الأشياء وخلق النجوم هذه اللي في السماء تخرج في وقت وتغيب في وقت مرات، والشمس يمشي تمام، الشمس مستقرة، مين يفعل هذا؟ الله سبحانه وتعالى، ما يقدر يقول مثلا اللات أو العزة أو منات الثالثة أو أبدا، أبدا لا يستطيع أن يقول هذا. فسيقولون الله، فسيقول الكفار، مو المؤمنون، فسيقولون. وهذا يعني توحيد الربوبية زي ايه اساس، وبعد ذلك يجيب الاساس توحيد الألوهية، اما توحيد الألوهية فانكره المشركون، وتوحيد الاسماء والصفات كمان انكروا بعضه، ولذلك لما الرسول كتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا احنا ما نعرف رحمن، اكتب باسمك اللهم، ولما سمعوا الرسول يقول يا الله يا رحمن قالوا تعالوا شوفوا محمد ده. يقول لا تدعوا اثنين وهو يدعو، لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو فالله رد عليهم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، مو الله شخص والرحمن شخص، ولله كم 99 اسما من أحصاها دخله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له. وكل إذا جمعناه 99 اسما كلها في القرآن. وفي حديث في الترمذي ذكره أظن العلماء جمعوا يعني ما في حديث عن رسول الله جمع الأسماء إنما لله 99 اسما. وليس فيه يعني تشبيه أن الله يسمى سميع والمخلوق يسمى سميع ويسمى بصير ما في شيء. سمع محدود المخلوق مثلا نحن لا نسمع شخص وراء الباب هناك يتكلم ما نسمع ونقدر نقول محمد سميع وخالد سميع وبكر سميع وبصير نبصرك إلا قدامنا هنا شوي. والناس يختلف في البصر واحد مثلا زي الطب الجديد الآن يقول اللي يكون بصره 6/6 هذا تمام ولا 6/10 معناه ناقص شوية 6/15 أقل وستة على كذا بعدين يجي واحد 6/70 معناه قريب يصير أعمى. الطب هذا دحين أثبته الطب الجديد أثبت كده يبغى يدخل في العسكرية أو يدخل إذا كان بصره 6/6 يقبلوه 6/10 يقولوا له روح ما تصبح انت ما يقبلوا يكشفوا على مطر بعدين يساوي نظارة يمكن يتحسن شوي بعد ما كان 6/10 يصير 6/5 الطب هذا أثبت هذا فإذا مين والله يقول في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مين السميع البصير في هذه الآية؟ الرب سبحانه يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الأشياء. المخلوق يقول هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. مين السميع البصير في هذه الآية؟ الإنسان سمعه محدود وبصره محدود. وقال عن نفسه إن ربكم لرؤوف رحيم. مين الرؤوف الرحيم في هذه الآية؟ الله. وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللفظ واحد لكن المعنى مختلف. وقال عن نفسي العزيز وقالت امرأة العزيز وقالوا يا أيها فين امرأة العزيز؟ امرأة ملك مصر فينها؟ ماتت من زمان يمكن لها 4000 سنة. فالاسم واحد ولذلك ما في شيء. سمعنا واحد كان يقول مثلا فلان مثلا مصور يصور ايه؟ واحد قدامه يوقف يصور اما بيده ولا بالآلة. اما الله يصور ما في الارحام تقع النطفة في الرحم وتتطور بعد ذلك نطفة 40 يوم ثم تكون مضغة بعدين يصير اسمر اللون او ابيض اللون او اسود. ثم نحن في الدنيا رأينا يعني الناس اللي يعملوا الاشياء هذا لازم ايه اشياء لحالة. مثلا الله لما يخلق الانسان في الرحم ما بيشق بطنه نطفة تقع وتتطور اول نعم نطفة بعد 40 علقة ثم مضغة ثم بعد ذلك يكسوها عظام اللحمة وتتطور بدون ايه. المخلوق مهما عنده الان مثلا اللي يساوي الطائرات يساوي واحد مثلا شركة تساوي الطائرات او تساوي الدبابات واحد يساوي ايه الشكل الحديد واحد يساوي الجناح واحد يساوي أدوات الكهرباء واحد يساوي الإلكترونيات بعدين يجي المهندسين يجمعوها مع بعض كده. المخلوق كده مهما كان عنده الإمكانيات ما يقدر إيه يساويها كلها. فلأجل ذلك ما في يعني تشبيه. وكثير من الناس بيظن أن هذا فيه تشبيه وهذا غلط. مثلا يقول مصور مصور يصور يصور, يصور, يصور ورقة يصور الطبيعية يصور ما في شيء. الاسم واحد ولكن ولذلك هنا قال أفلا تتقون ما يقدر يقول اللات أفلا تخافون الله وتعبدونه ما دام تعرفوا أنه هو الذي يرزقكم من السماء والأرض ويملك سمعكم وأبصاركم ويخرج الحي من الميت ويخرج ومن يدبر الأمر يدبر أمر السماء والأرض ويخلق السماء والأرض ويخلق الأفلاك فيها والنجوم وهذه الأشياء من هو قال فذلكم الله ربكم اللي يفعل هذه الأشياء هو إيه ربكم اللي يفعل. أما الثاني ولذلك قلنا غير ما مرة أن الرب يعني ينطبق يعني نقول الرب السيد المالك الموجد من العدم إلى الوجود هذا ما يطلق إلا على الرب سبحانه. وأصل الرب في اللغة من يسوس الإنسان ويدبر أمره. أي إنسان يسوسك ويدبر أمرك لك أن تسميه في اللغة العربية ربا. وقد حصل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وبلغه أن هوازن وسقيف يتجمعون لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة الرسول أمر أصحابه أن يخرجوا إليهم يعني يقول إيه على الشجاعة وعلى القوة بدل ما هم يجيروا نحن نروح لهم. فخرج الرسول مع جيش كان 12 ألف ما عمره سال جيش الرسول 12,000 إلا في هذه المرة. فلما خرج هناك وكان ومعلوم أن الذي ذهب إلى الطائف يعرف أن هناك جبال مرتفعة جدا والناس يكون إيه يمشوا لأنه مو كل واحد يقدر، فصار هوازن هدروا كانوا رماة صاروا يرموا على الرسول وعلى صحابه فحصل بعض الهزيمة، حتى أن من خرج مع رسول الله أناس مسلمون وأناس لا يبغى يشوف مين الغلب مين الغالب، لأنه تو أسلم له أيام في الإسلام له 20 يوم لسه إسلامه خربان. فهو لما صار الهزيمة واحد منهم من الكفر من الذين أسلموا جديد قال ما يوقف محمد وأصحابه إلا البحر، يعني يهزموا من جهة الطائف إلى فين إلى جدة أو إلى ينبع إلى أي. فقال له الثاني الكافر قال لأن يربني رجل من قريش ولا يربني رجل من هوازن، يعني يكون إيه رئيسي وقائدي والذي يأمرني وينهاني رجل قرشي كمحمد، مو عشان نبي محمد دحين على أنه إيه رجل قرش بس ولا يصير رئيسي واحد من هوازن، لأن هوازن غير قبيلة ما هي زي قريش هذا معنى الرب. فالذي يرب الإنسان ولك أن تطلق الرب على المخلوق تقول رب الدار رب البيت فاذكرني عند ربك يعني يوسف عليه السلام لما خرج من السجن قال لهذا الذي قال اذكرني عند إذا جاءت موة اذكرني عند نسي بعد 7 سنين في السجن ما يدري. فالرب إذا يطلق. وذلك جد الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء أبره وأخذ إبله وأتى إليه قال أنا رب الإبل وللبيت رب يعني تبغى تهدم الكعبة تفضل إيش دخلنا الكعبة اسمها إيه بيت الله ما هي بيت عبد المطلب تفضل ولأجل ذلك لما كل ما يودي فيه إلى جهة مكة ما ترضى تروح يوجه إلى الجهة الثانية تمشي تمام. وأرسل الله عليهم طيرا أبابين فأهلكتهم عن آخرهم ولا بقي منه واحد إلا واحد عشان يوصل الخبر فهذا معنى الرب. ولذلك هنا ذلكم الله ربكم الذي يستحق العبادة. أما الأرباب الثانية كل دول هذول كل وكل من في السماوات والأرض هم عبيد لله سبحانه وتعالى وذلكم الله ربكم الحق أما الأرباب الثانية كلها باطل فماذا بعد الحق إلا الضلال. إيش بعد الحق بعد هذا البيان فإذا أعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فيكون بكم السعادة. قال فأنا تصرفون فأنا تميلون عن الحق. ليش تميلوا عن الحق بدل تعرف أن الله هو الذي خلقكم ورزقكم وأحياكم ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر يدبر أمر السماء والأرض ويتصرف في هذا الكون وحده. ليش ما تعبدوا وحده وتعرف أن آلهتكم هذا لا يعمل شيء بل هم مرون فأنا تصرفون يعني تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. وهذا يعني أن كما كفر هؤلاء المشركون واستمروا على عليهم واستمروا على عليهم كلمة الله أنهم أشقياء أنه إيه يستحقوا إيه العذاب ويستحقوا الهوان ويستحقوا أن يدخل النار ويعذبها الكفار. وأما العصاة لا العاصي هذا الذي زنى أو سرق أو شرب الخمر ولم يتب ومات فهو تحت مشيئة الرب ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا هو الصحيح والدليل على ذلك القرآن. يقول الله تعالى في القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. واحدة طائفة باغية وواحدة مبغى عليه ومع ذلك سماهم إيه إخوة فالذي ارتكب معصية لا يكون كافرا. وقال في آية أخرى فمن عفي له من أخيه شيئا سمى القاتل للمقتول أخا وتارة الأخوة في القرآن تأتي أخوة النسب يعني في مرات أخوة الإيمان زي هذه الآية إنما المؤمنون إخوة فمن ومرات تأتي الأخوة أخوة النسب مثلا وإلى عاد أخاهم هودا أخاهم إيه في القبيلة قبيلته وقبيلته هذا إيه نبي وهذا الكفار وهذا كده دائما القرآن يعني يجي فيقول وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. وقلنا الفسوق ينقسم إلى قسمين غير ما مرة أن الفسوق يكون فسق إيه كفر هذا المراد به الفسق إيه الكفر الذي يخرجه زي ما قال الله تعالى عن إبليس ففسق عن أمر ربه. يجي برات الفسق بمعنى المعصية يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ يعني إيه يعني بخبر إيه فيه كذب وقال كذلك في آية هو الذين يرمون أزواجهم مئة بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أي فسق هنا؟ فسق إيه؟ أصغر. ها؟ ها؟ ها؟ وكذلك الإمام البخاري بوب في صحيحه في البخاري باب كفر دونكم، باب شرك دون شرك، باب ظلم دون ظلم، عشان يبين أن الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر يخرج من الملة، شرك أصغر لا يخرج. مثلا واحد يحلف بغير الله ما نقول له أشركت بالله أنك تخلد في النار، لا. أو يقول مثلا لولا مثلا البط في الدار لأتانا اللص، لولا شطارة السواق ما وصلنا إلى غرضنا هذا، السواق اللي سافرنا معاه كان أو صاحب السفينة أو صاحب الطائرة، فهذا تقريبا من الشرك، لكن ما هو يخرجنا من الله، لأنه هذا الأمر إيه. ومر علينا قريب هنا أن الرسول كان في الحديبية ونزلت مطر، فلما نزلت مطر في الصباح الرسول لما صلى الصبح قال لأصحابه أصبح من عبادي، قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله كافر به، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا، يعني النجم الفلاني عشان ظهر جاءنا المطر، فنسبة هذا شرك. وجاء في الأحاديث الصحيحة اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، هذا إيه؟ كفر أصغر، ما هو كفر إيه؟ يعني وهذا يجب أن يعلمه، يعني فسق أنهم لا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قل لهم أيها النبي وأيها الرسول هل من شركائكم من يبدأ خلق ثم يعيده، قل لهم أيها النبي وأيها لهؤلاء الكفار والمشركين في من يبدأ الخلق، من خلق السماء والأرض ثم بعد ذلك يطويها كطي كطي الكتاب وخلق فيها ما فيها من النجوم ومن الأجرام الموجودة ومن الشمس ومن القمر، في هذا من شركاء يفعل هذا؟ ما يقدر واحد كافر يقول نعم أبدا. أبو جهل ما يقدر يقول، إنما جو الشيوعيين هذول غالطوا الناس، قال هذا طبيعة، وهذا هذا من يبدأ الخلق ثم يعيده، يبدأ الخلق يخلق هذه الأشياء ثم يفنيها ثم يعيدها. طيب فالذي يفعل هذا كذلك أنت أيها البشر الذي تقول يعني أن الإنسان إذا مات ما يمكن ينشأ مرة ثانية، ولذلك الله يرد على الكفار في آيات كثيرة في القرآن، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال في آية أخرى كذلك أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام ويقول يحييها الذي، مين اللي خلق الإنسان؟ ونحن في دنيانا هنا لو أن إنسان عمل صنعة ثم حطمها وأراد يسرع، مثلا الآن اللي عمل الإلكترونيات هذه الجديدة أو التلفون الآلي الجديد هذا اللي أول صنع، لما صنع مثلا قعد سنة يسرع، بعد ما صنعوا وشغلوا حطم، هو بشر واحد إنجليزي أو أمريكاني يسوي، إذا كان هذا يسوي في شهر هذا يسوي في 5 أيام أو في يوم كمان خلاص لكن مين؟ فإذا هذا لازم. ولذلك قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق، يعني يبدأ خلق السماء والأرض وما فيها من الخلائق من النجوم ومن الأجرام والسماء زي ما نشوفها مرتفعة بدون عمد، ومع ذلك بعد ذلك يقول في آية أخرى نعم يعني يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، عجيب هذه السماء مع سعتها تطوى كطي السجل أبدا وما قدر الله حق إلى غير ذلك. قل الله، قل لهم أيها النبي وأيها الرسول الله يبدأ الخلق ثم يعيده هو الذي يخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون، ليش تصرفون عن عبادة ما دام هو الذي يفعل هذا، إذن اعبدوا وحده ولا تعبدوا معه غيره، لأن الله إذا عبد معه غيره نعم جاء في الأحاديث صحيح أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، فإذا عبد الله وعبد غيره العبادة ما تصلح، لازم يعبد إيه؟ الله وحده، فيدعوه وحده ويستغيث به وحده ويلتجي إليه في الشدائد وحده ويذبح له وحده وينذر له وحده ويصلي له وحده أبدا. في أشياء تجوز للمخلوق، مثلا جاء في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان له أن يحج عن غيره، له أن يعتمر عن غيره، له أن يصوم عن غيره إذا كان عليه واجبا، أما يدعوه يستغيث يصلي له ما يصح. جاء في حديث لا يصلي أحدكم عن أحد، يعني الصلاة الشرعية، أما الصلاة اللغوية جائزة وهي الدعاء وصلي عليهم إن صلاتك. وجاء رجل وقال يا رسول الله هل من بر والدي بعد موتهما يعني شيء، قال أن تصلي عليهما، إيش معنى تصلي عليهما هنا؟ معناه تدعو له. ها فهذا يجوز. ها الشيعي الشيخ ما طرح البعث على يقولوا هذا. ها الشيعي ما الموت علموا به البعث بس هم بيغالطوا بس قدامين هم يعرف لأنه مثلا نقول من الشيوعيين مثلا الواحد من الشيوعيين سافر ووجد مثلا مسجد زي هذا المسجد أو قصر. القصر هذا يصير كده بلاش؟ معناه مين هو واحد صنعه؟ طيب نشوف نحن السماء والأرض والجبال والأشجار. ها ولذلك مرة في في في في يعني في البخاري وفي السماء وفي السماء رزقكم وفي السماء رزقكم أفلا تبصرون. ها يعني في السماء رزقكم ذكر يعني في السماء وهو إيه المطر الآن. ها تبصرون يعني الإنسان دحين يعني الإنسان يأكل من فمه ويشرب من فمه بعدين مخرج البول غير ومخرج الغائط غير مع أنه كان هذا مختلف. مين يفعل هذه الأشياء؟ ما يمكن. ها ها أبدا يعني. فلذلك هم بيغالط. ولذلك شوف إبراهيم عليه السلام لما قال مثلا لما رأى القمر بازغ قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحبه فلما رأى الشمس بازغ قال هذا ربي فلما أفلت قال إني بريء إني وجهت وجهي للذي إيه فطر السماوات والأرض. يعني هذا إيه ليس معنى إبراهيم ما يعرف ربه لكن هم أهل إيه أهل النجوم ويقولوا إن النجوم تفعل كذا. قال لهم تعال نحن نشوف هذا. فبعد ذلك وإلا هو إبراهيم خليل الرحمن يعرف هذه الأشياء تماما ويضبطها لكن نزل معهم منزل. ها ها ها, ها, ها. ويقول لهم القمر وإذا القمر يطلع بعد هذا في أول يوم يقعد 5 دقائق أول يوم ويوم الثاني يقعد يعني 8 دقائق بعدين في الآخر يقعد مثلا 15 يوم بعدين يصير صغير وبعدين الشمس كمان لما يجي في الليل ندورها ما نحصلها. لازم الإله ما يتغير لازم يكون دائما. ها فلذلك قال ها لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي فلما قال يا قوم إني بريء إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. ها ها ولذلك يعني هذا تنازل من إبراهيم عليه السلام ليبين لهم. ولذلك النمرود لما قال يعني أنا أحي وأميت إيه أحي وأميت قال نجيب 2 محكوم عليهم بالقتل واحد نفكه نقول له روح بيتك واحد نقتله هذا أحي. فإبراهيم قال له طيب ها إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب أنت كنت إله ولا مسألة سهل. ها الشمس كل يوم تطلع من المشرق أنت بكرة خليها تيجي من المغرب. قال فبهت الذي كفر كذاب. وكذلك فرعون كذا قال ما علمت لكم من إله غيري. فلما غرق في البحر قال وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأطلعهم فرعون وجنوده بغنا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدر. يعني ما ينفع الإيمان دحين لأنه لما غرق في البحر آمن ما يصلح هذا الإيمان. طيب إذا كان هو إله ليش البحر لازم ما يغرق لأنه يصير البحر إيه مربوب له خادم حقه كذاب والكذابين كده يبان هذا في الدنيا وبعدين إيه. ولذلك قال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقال عليهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وهذا فأنا قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق يعني قل لهم لهؤلاء الكفار هل من شركائكم من يهدي إلى الحق. واحد يكون ضال كافر مشرك يعبد غير الله في واحد يقدر يهديه؟ يعني اللات يمكن تهديه العزة يمكن تهديه منات الثالثة الشمس القمر السماء الأرض يمكن؟ الجواب لا يعرف أنه هذا ما يمكن. مين اللي يهدي؟ الرب. ولله يهدي للحق هو الذي هدى الناس للحق. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة ودعا الناس أول من آمن مثلا من الرجال أبو بكر وأول من آمن من النساء مثلا خديجة وأول من آمن من الموالك من الأطفال غلمان علي هذا وهناك أبو جهل وأبو لهب كانوا ضد الإسلام وضد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله ما هداهم. أفمن يهدي إلى الحق حقا يتبع الذي يهدي إلى الحق حقا يتبع أما لا يهدي الذي ليس بيده يهدي بل أمره ليس بيده. لأن الإنسان يعني كل أمره بيد الرب سبحانه وتعالى. أما لا يهدي إلا يهدى فما لكم كيف تحكمون فكيف تعبدون غير الله وتستغيثون بغيره. وهذا تقريبا يعني ولذلك الله ينكر على الكفار في السورة المكية وهذه سورة إيه مكية هذه الآن سورة يونس مكية وهذه السورة المكية كلها تعالج التوحيد تعالج التوحيد وتذكر ما عد الله للعباد المؤمنين من النعيم وما عده الله للكفار من الجحيم ومن النار. ولذلك بخلاف السور المدنية تجد فيها احكام شرعية يسب الله عدوا بغير، يعني ما يجوز واحد كافر مؤمن يجي يسب آلهة الكفار كده علن، يقول له إلهك كمان انت ايش في احكام وإله مين الرب سبحانه. يعني فلازم ايه الذرائع تترك هذه. وما يتبع قوله إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ثم قال إن الله عليم بما يفعلون، هذا تهديد. تهديد أنت أيها الكفار وأيها المشركون وأنتم أيها المؤمنون، الله عليم بما سيجازي كل إنسان على يوم القيامة. وقد يجازي في الدنيا هذه، مثل ما حصل لكفار قريش. كفار قريش آذوا الرسول وآذوا أصحابه وفعلوا بالأفاعيل العظيمة حتى هاجر أصحاب الرسول إلى الحبشة مرتين ثم إلى المدينة، ثم تجي وقعت بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70 ويكون قتلهم على يد صاعقة. الله ما أنزل عليهم صاعقة هم زي قوم هود وقوم لا، ويكون هذا أشر، يعني أشد عليهم من إيه من إيه من أن الله ينزل عليهم صاعقة أو هذا. فلأجل ذلك هذا تقريبا هو ما وهنا في الآية الأخيرة نحن بس نقرأ هذا، قل هل من شركائكم من يبدأ خلق ثم يعيد قل الله يبدأ خلق ثم يعيد فأنا تؤفكون، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق فمن يهدي إلى الحق حقا يتبع أما لا يهدي إلا يهدى فما لكم كيف تحكمون، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم. وهذا إبطال لدعواهم فيما أشركوا بالله غيره وعبدوا من الأصنام والأنداد. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم أي من بدأ خلق هذه السماوات والأرض ثم ينشئ ما فيهما من الخلائق، من الخلائق اللي في الأرض، الطيور بس أنواع قدر إيه وأسماء قدر إيه والدنيا ويفرق أجرام السماوات والأرض ويبدلهما بثناء ما فيهما ثم يعيد الخلق خلقا جديدا قل الله، أي هو الذي يفعل هذا ويستقل به وحده لا شريك له فأنا تؤفكون فكيف تصرفون عن طريق الرشد إلى الباطل، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أنتم تعلمون أن شركائكم لا تقدر على هداية ضال وإنما يهدي الحيارة والضلال ويقلب القلوب من الغي إلى الرشد الذي هو لا إله إلا هو، أفمن يهدي إلى الحق حقا يتبع أما لا يهدي إلا يهدى، أما يتبع العبد الذي يهدي إلى الحق ويبصر ويبصره بعد العمى أم الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن يهدى لعماه وبكمه، كما قال تعالى إخبارا عن إبراهيم أنه قال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، وكان يعبد الأصنام، وكان أبوه هذا يعني من الكبار في عبادة الأصنام. ورأينا في بعض كتب التفسير كذلك الحديثة يقول لا هذا مو أبوه عمه، هذا كمان غلط، الله يقول أبوه تقول لي أبوه سمعوا بعض كتب يقول لك لا هذا عمه والعم يسمى أبا، القرآن يصرح يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطي، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. فهذا يعني شيء غرائب يعني حقيقة. فلذلك مثل هذه الأشياء يعني أبدا. أو يتبع العبد الذي يهدي إلى الحق ويبصر العمى الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن يهدى لعماه وبكره، كما قال تعالى إخبار عن إبراهيم أنه قال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يسر ولا يغني عنك شيئا، وقال لقوم أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم ومات إلى غير ذلك من الآيات، فما بالكم أن يذهب لعقولكم كيف سويتم بين الله وبين خلقي وعدلتم هذا بهذا وعبدتم هذا وهذا، وهل أفرطتم الرب جل جلاله المالك الحاكم الهادي من الضلال بالعبادة وحده وأخلصتم إليه الدعوة والإنابة، ثم بين تعالى أنهم لا يتبعون في دينهم هذا دليلا ولا برهانا إنما هو الظن منهم أي توهم وتخيل، وذلك لا يغني عنهم شيئا إن الله عليم بما يفعلون، وهذا تهديد لهم ووعيد شهيد لأنه تعالى أخبر أنه سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء، يوم القيامة كل واحد يجازي بعمله إن عمل خيرا، والقرآن يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.